some people in the crowd, they're hard and something. باب الإعراب. باب الإعراب والتقدير. هذا باب الإعراب. والإعراب في اللغة هو الإفصاح. الإعراب في اللغة هو الإفصاح. قال المصنف: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. المصنف يقول تغيير أواخر الكلم، هل أواخر الكلم يتغير؟ الذي يتغير هو أحواله آخر الكلمة، من الرفع إلى النصب إلى الجر إلى السكون. عاب على المصنف قوله أواخر الكلم، وقدروا له لفظا هو تغيير أحوال أواخر الكلم، لكن دلالة الكلمة تدل على أن المراد من كلام المصنف هو الأحوال وليست آخر الكلمة، وهو موجود في اللغة العربية. قال عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. هل الخطأ والنسيان منفيان في الأمة أم من هو أو ما هو المقصود من الخطأ والنسيان عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان؟ الخطأ في باب السنين، في باب السنين رب الأربعة عنده وليه رفع عن أمة الخطأ والنسيان مطلقة. هل الخطأ والنسيان غير موجودان في الأمة؟ موجودان جدا. الآن يحتاج الكلام إلى تقدير، رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان. يعني الإنسان إذا أخطأ يعني غير متعمد، فالإثم مترتب على هذا الخطأ مرفوع بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. فالصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح، وتسمى هذه بدلالة الاقتضاء، يعني ما يقضيه الكلام. إذا المصنف نقول أنه أراد بتغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخر الكلم، واضح النقطة هذه؟ تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. لاحظ كلمة لفظا أو تقديرا منصوبة، لفظا أو تقديرا. إعراب لفظا هو حال، من هو صاحب الحال؟ عندما نقول جاء زيد ضاحكا، ضاحكا حال، من هو صاحب الحال؟ هو زيد. إذن حالة زيد عند مجيئه ضاحكة. لفظا حال، من هو صاحب الحال؟ من هو صاحب الحال؟ عندكم مثل قال تغيير أواخر الكلم لفظاً أو تقديراً. تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً. لفظاً حال لمن؟ العوامل. إذا قلنا العوامل ليس المقصود من كلام المصنف العوامل، ما هي العوامل؟ ضمن المواصف. العوامل عندما نقول مررت بزيد، زيد المجرور، ما الذي جعل لفظة زيد أو زيد المجرور هو العامل الذي دخل على هذه الكلمة وهو الباء حرف الجر. إذا حرف الجر هو العامل. نقول جاء زيد. زيد لماذا هي مرفوعة؟ الفعل الذي قبل زيد هو الذي رفع الفعل. السماء صافية. صافية مرفوعة لماذا؟ لأن المبتدأ هو الذي رفع الخبر. المبتدأ ما الذي رفعه؟ هذا عامل معنوي. عامل معنوي وهو الابتداء. مجيئه في أول الكلمة اقتضى رفع. لكن هنا العامل لفظي وليس معنى، وهو حرف الجر، يعني ظاهر للعيان، لفظي ينطق. السماء صافية عامل معنوي، لكن المصنف لا يقصد هذه العوادم، يقصد التغيير. إذا التغيير لفظا والتغيير تقديرا. إذا لفظا وتقديرا ترجع إلى التغيير ولا ترجع إلى العوامل. عرفنا ما هي العوامل؟ نرجع الآن للتغيير. التغيير لفظي والتغيير تقديري. تقديري أو نقدر نقول معنى. التغيير لفظي عندما نقول جاء زيد، جاء زيد، مررت بزيد، رأيت زيدا، هذا تغيير لفظ من حالة إلى حالة. لكن عندما نقول جاء موسى، مررت بموسى ورأيت موسى، الحركة الإعرابية مخفضة، يعني لا تظهر غير ظهر. أبو عمرو بن العلاء لما قرأ الآية وكلم الله موسى تكليما، لم تكن هناك نقاط الإعجام ولا الحركات، كانت هكذا. كيف رد عليه أبو عمرو بن العلاء بالآية الأخرى؟ هذا إعراب تقدير. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لما قرأها أبو عمرو بن علاء وكلم الله، أبو عمرو بن علاء قرأها وكلم الله موسى تكليما، قال له الآخر هل شعبتها وكلم الله، لأنه ينفي الصفات. كلم الله يعني يكون موسى هو الذي كلم الله. لم يقنعه بهذه الآية والحركات، رد عليه بالآية الأخرى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني الله عز وجل هو الذي كلم موسى. ما في شرح الاثنين في هذا التقدير. حال أنه يبتدي إذا شافوا الجمل التي قبلها تدل على الفعل. في الآية هذه؟ لا، كل مثلا ضرب موسى عيسى. تأتي الشروط بعد. هناك حالتين، هي حالة الأولى أنهم ينظرون إلى التقطع، ثاني إذا كان تشقطها يكون الفعل هو دائم المصدر. هذه تأتي بعد في شروط تقديم الفعل على المفعول. والعكس. وكلم الله موسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هنا يتأخر. كلمه ربه. قال واختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. أو هنا هل هي للتردد؟ يعني إما التغيير يكون لفظا أو تقديرا أو كلاهما. أو هنا ليست للتردد بل للتقسيم، ليست للتردد بل للتقسيم. وهناك التغيير، كل السمكة أو يشرب اللبن. قال المصنف وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم بها. الجزم يختص بالأفعال. قالوا للأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيه. إذن الرفع والنصب والخفض مختص به بالأسماء والأفعال، يشتركان النصب والرفع شركان ما بين الاسم والفعل، يختص الاسم بالجر أو بالخفض ويختص الفعل بالجزم. قال المصنف: ولا جزم فيها، لا يأتي أحد ويقول اسم الموصول مجزوم، الذي نقول ليس مجزوما بل هو مبني على السكون، مبني على السكون. باب معرفة علامات الإعراب. قال: للرفع أربع علامات، أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد، الاسم المفرد، وإن دل على جمع مثل قبيلة، كي تقول لي تكسير لازمك عندها مفرد تم تكسيره ولا إلى جمع التكسير، فهمت؟ نقول قبيلة مفرد، هو شنو؟ ما هو مفرد؟ إذا اللفظ المفرد دال على جمع، فتكون علامة لرفع أربعة مواضع. قلنا الضمة هذه في الاسم المفرد وجمع التكسير، جمع التكسير هو ما غيرت صورة مفرده ودل على جمع، مثل أسد جمعها أسود أو أسود، وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. ما هو جمع المؤنث السالم؟ مثل مسلمة، مسلمات، وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا، نأتي بذكرها فيما بعد. وجمع المؤنث السالم عندما نقول اسطبل، ما هو جمعه؟ هل يدخل في جمع المؤنث السالم؟ لا يدخل. نفس الرجال، كيف يجمع رجالات؟ هي رجالات، انا داخل لك هي، لان مقصود المؤلف وجمع المؤنث السالم يقصد الغالب، لانه يعكر على كلام المؤلف اسطبل اسطبلات ورجالات يعكر عليه. إذن الغالب في جمع المؤنث السالم. وين؟ ملحق به، ملحق به. والفعل، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ماذا يقصد لم يتصل بآخره شيء؟ نون التوكيد. وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث فيرعى لمن فتح، نون إناث ونون التوكيد، ونون التوكيد. هم يقولون نون النسوة، لكن أصعب نون الإناث كما قال ابن مالك. لماذا؟ لأنك عندما تقول الإبل يحملن القمح، هل نقول بأن النون هذه نون النسوة؟ هل الإبل بها النسوة؟ إذن نقول نون إناث مذكر مؤنث. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء المقصود به نون الإناث ونون التوكيد، خفيفة وخفيفة، لأنه إذا دخلت عليه نون التوكيد ونون الإناث يصبح مبني وليس معرف، ولم يتصل بآخره يسجنن ولا يكونن من الصاغرين. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم، في جمع المذكر السالم وهو كل اسم سلم مفرده، وفي حالة الجمع زيدت عليه واو أو ياء، واو ونون أو ياء ونون. ويدخل في جمع المذكر السالم الملحق في جمع المذكر السالم في سورة الكهف: المال والبنون، ولا البنون والبنون، مش منصوب، هي مرفوعة بماذا؟ بالواو. النون هذيك نون الجمع، مسلمون المال مرفوعة، والواو حرف عطف، والبنون ملحق بجمع المذكر، مش جمع مذكر سالم، ملحق به. جمع أبناء. قلنا يبقى جمع المذكر السالم يبقى في حالة في الاسم المفرد يبقى سالما، وتزاد عليه، انت قلت ابن، زد عليه الواو والنون، ابنون 19. جمع المذكر السالم يجب أن يبقى الاسم المفرد سالما عندما تقول مسلم، زد الواو والنون فقط تصبح مسلمون، هذا يسمى جمع المذكر السالم. لكن البنون ليس لها اسم مفرد من لفظها، من لفظها هي لا يوجد، إذن ملحق بجمع المذكر السالم. واضح هذه؟ إذا يقول لك واحد أعرف لي البنون، تقول له معطوف على المال وهو مرفوع، يقول لك بماذا مرفوع؟ بالواو والنون، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. ها؟ سابقا كنت ضمن ممنوع من السابق. ليس ممنوع. في جمع المذكر السالم قلنا ويلحق به الملحق بجمع المذكر السالم، وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو ملك. إذا بعد انتقال من الحركات ذهب إلى الحروف، عندنا الضمة هي حركة من حركات الإعراب، الآن الواو هو حرف من حروف الإعراب أو من حروف الرفع، فتكون علامة الرفع في موضوعين في جمع المذكر السالم شرحناها، وفي الأسماء الخمسة هي بالحقيقة ستة، السادس هنو ولم يذكرها المؤلف تبعا للحراء والزجاج، لأن إعرابها بالحروف قليل، لغة قليلة. هنو هنوك، ويا أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو ملك. لم يذكر المؤلف شروط إعراب الأسماء الخمسة، وهي أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة إلى غير المتكلم، إلى غير ذلك من الشروط. نفصل فيه فيما بعد. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، في تثنية الأسماء. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنث المخاطب. هذه يجمعها كلمة وهي الأفعال خمسة، ميزانها يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، هذا هو ميزانه. إذن الألف علامة للرفع في تثنية الأسماء، والنون تكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنث المخاطب، وهي الأفعال الخمسة. وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاث مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. النصب عنده خمس علامات: الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاث مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. إذا دخل عليه ناصب معروف، لم يتصل بآخره شيء المقصود به حروف العلة، يعني يكون منصوبا بماذا؟ بحذف حرف العلة، بحذف حرف العلة. إذا يكون منصوبا بالفتحة إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء المقصود بها حروف العلة. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، في الأسماء الخمسة التي مرت معنا منذ قليل. قلنا الواو علامة للرفع في الأسماء الخمسة، والآن الألف علامة للنصب في الأسماء الخمسة: رأيت أباك وأخاك وما أشبه. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، وما بتاء وألف قد جمع، يكسر في النصب وفي الجر مع، يعني تقول مررت بمسلمات ورأيت مسلمات، تقول منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر أو جمع مؤنث سالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. في التثنية والجمع. هذه علامات النصب. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. نقول بثبات النون ولا بثبوت النون؟ ها؟ ثبوت. علامة ثبات. نقول اللهم إنا نسألك الثبات ولا نسألك الثبوت؟ هي الحركة الإعرابية في زوج مجرى ثباتي ثبوتي قدام حرف جر. تبقى المسألة في الألف والواو. إذا قلت ثبا لازمك تدير ألف بعد الفتحة لأنه يناسبها الألف. إذا درت الضمة راح يكون الواو ثبوتي. تبقى الآن ما بين الفرق ما بين ثبات وثبوت. ترجع لكتاب الفروق فربما تجدها في أبي هلال العسكري. الفرق ما بين قام ونهض والفرق ما بين قعد وجلس وجاء وحضر. وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتح. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف ولكن غير منصرف وجمع التكسير المنصرف وفي جمع المؤنث السالم لأن الاسم المول غير منصرف بماذا يكسر؟ نيابة عن كسر. وجمع التكسير المنصرف أيضا وفي جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. الآن الياء التي نفرق بها بين التثنية والجمع مسلمين ومسلمين مسلمين ومسلمين. الياء في التثنية يكون ما قبلها والياء في الجمع يكون ما قبلها مكسور. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف والذي يعبر عنه بالممنوع من الصرف. والممنوع من الصرف يحتاج إلى حلقة خاصة لأنه فيه أوزان وفيه ألفاظ وينبغي أن يكون فيه مخطط. والاسم الذي لا ينصرف نرجع إليه. وللجزم علامتان السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم. ما معنى الجزم؟ هو القطع. فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر على السكون يكون صحيح الآخر. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. إذن في الفعل المضارع المعتل الآخر يكون بحذف حرف العلة وفي الأفعال الخمسة أكيد هو مضارع بحذف النون. في قوله تعالى سندعو الزبانية أصلها يدعو بالواو. مرها أين هي الواو؟ وأن الفعل المضارع إذا دخل عليه جازم ها؟ سندعو الزبانية. ليس هناك جازم. سندعو الزبانية. أرجع المصحف تلقاها سندعو بالعين فقط ما كاش الواو. أصلها بالواو. بعد الواو ماذا توجد؟ توجد الألف ولا سندعو الزبان. إذا لالتقاء السكين حذفت الواو. سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.